طيب أحسن الله إليكم يا سيدنا. أمين وأحسن الله إليكم. هل هذا كقوله تعالى وأنبتت وأشرقت الأرض بنور ربها؟ لا، ليس مثله، لأن هذا من إضافة الفعل إلى ويعني في هناك آيات أيضا في القرآن، هناك أيضا آيات في القرآن يعني ينسب فعل الإنبات إلى الأرض، نعم، هذا من باب حضرتك ذكرتها في شرح مئة المعاني. نعم صحيح، هذا من باب المجاز العقلي. أي نعم يا سيدنا، جزاكم الله خيرا. آمين وجزاكم. تسمعني شيخ العرب، محمد؟ أشيخ عبد الله أسمعك، العرب أحيانا تسند الفعل أو ما في معناه من المشتقات إلى غير ما هو له لعلاقة، لا بد من وجود علاقة بينهم، ولا بد من وجود قرينة تمنع من المعنى الحقيقي، فهذا من باب المجاز العقلي. المجاز العقلي لم ينكره أحد البتة، نتكلم على المجاز العقلي وليس اللغوي. اللغوي فيه خلاف وبينته بالتوسع في شرح مئة المعاني والبيان، لكن المجاز العقلي قال به جميع العلماء. من أنكر المجاز اللغوي ومن أثبته؟ حتى ابن تيمية يثبته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ولذلك هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن في عهد رسول الله بعض العلماء لم يفهم حديث لا تسب الدهر، يعني ما فهمه على وجهه، فمنهم الإنترنت من عبد الله. شيخنا معذرة انقطع الاتصال ويأتي. طيب لا ماذا بأس، قلت؟ يقرأ. بعض العلماء ما فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، فإن الله هو، أو في رواية فأنا الدهر. نعم بعضهم ادعى أن الدهر من أسماء الله، فهنا النسبة هي المراد بها وقوع الحدث في هذا الزمان للفاعل الحقيقي وهو الله جل وعلا. فأنت إن سببت الدهر فأنت تسب من قدر وقوع الأمر فيه، واضح يا إخوة؟ فحينئذ لو قلنا بالمجاز حل الإشكال هنا في هذا الحديث. لماذا؟ لأن المراد فأنا الدهر، يعني أنا الذي أقدر الأمر في هذا الدهر، وليس معناه أن الظهر اسم من أسماء، أن الظهر اسم من أسماء الله جل وعلا. هذا مجاز، إذا لم تقل بأنه مجاز لابد أن تقول الظهر اسم من أسماء الله، وهذه لا يستطيع أحد أن يفر منها. واضح يا إخوة؟ نعم جزاك الله خير. يعني إما أن تقول هذا مجاز أضيف إلى الزمن، وإما أن تقول لا، هذا حق على حقيقته، وأن الله جل وعلا هو الدهر. كيف يكون هو الدهر وهو خالق الدهر؟ فهذا يجر كما ترى إلى معنى فاسد. فأحيانا ده التعنت، دليل أقوى. نعم صحيح، إذا التزم به قد يقع في الكفر. ولذلك التعنت وعدم التوسع في العلم أحيانا يجرك إلى الوقوع في المحذور. حضرتك سمعنا يا شيخنا؟ ايوه شيخ عبد الله اسمعك، تفضل. معذرة أنا الإنترنت عندي طيب بينقطع ولا أسمع شيئا. طيب يساعدك احد